نعم نعم الأنشيد للرجال بغير دف. الأنشيد للرجال بغير دف. بغير دف. حسب الأناشيد، إذا كان أناشيد عربية إسلامية معنيها اسمع الله يهديك، اسمع نصف الكلام معني جواب. إذا كانت أناشيد إسلامية عربية لا تلحن على القصائد والأغاني العصرية وكانت معنيها سليمة جاز، وإلا فلا. Thank you.